لا، وتتم حرمته ليأخذ أحكام الأحرار. لا شك أن العبد ناقص بالنسبة للحر، ناقص الأحكام، وإذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل فيه قياس الشبه، استعمل فيه قياس الشبه، يعني هل يلحق بالحر جميع المسائل التي يختلف فيها أهل العلم ويرجعون في ذلك إلى القياس، ما نص فيه هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى. وعلى كل حال لعله يأتي لها مناسبة. فليس ويثبت ميراثه، فليس للسيد يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. يعني إذا بت عتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه وأراد أن يشترط عليه، قال هو عتيق لكن شريطة أن يخدمني. والخدمة جزئية ونوع واضح من الخدمة، أنا بعتق فلان لكن يوصلني المسجد ويردني كل يوم، ليس له ذلك، لأنه إذا عتق صار حرا ولا سلطان لسيده عليه، مثل ما يشترط على عبده من ماله خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. ما معنى هذا؟ ولا يحمل عليه شيئا من الرق، وقال فليس لسيده يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال نخب، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. يعني لا حسي ولا معرفة أبدا، خلاص صار في مصفه كأنه. وهي لما عتقت بريرة وزوجها لم يعتق، خيرت تبقى معه ولا تبقى، فاختارت عدم البقاء وتم لها ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمها بالبقاء إنما أشار إليها. فإذا عتق على سيده انتهى، أراد أن يخدمه مكافأة له بطوعه واختياره فالأمر إليه. في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما أعتق عليها. هذا العبد المعتق إذا خدم سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول أن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه لله جل وعلا؟ هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك؟ عتق وانتهى، عتق وصار يتردد عليه ويخدمه. أو نقول هذا من باب المكافأة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هو الكلام مسألة ذكي بنفسه، مغيث بنفس تقدم، إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب بها ورضي وفوه، قال له الله ما كان بالفعل يعني اعتقني حررني من الرق أنا خدمه. نعم لا شك أن الباب مكافأة، لكن يبقى أن النفوس مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. افترض أنه أخذ شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة ومتخلف يوم، لا كلام على أن النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم.

العرش. مسألة خلافية والراجح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.